ما يقال عند الرعد. كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ما يقال عند الرعد؟ الرعد هو الصوت الشديد الذي يصاحب السحاب، فهذا الصوت الشديد ماذا يقول المسلم عندما يسمعه؟ أورد هذا الأثر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وهذا الأثر رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه. نعم. ما يقال عند نزول الغيث؟ قال زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ثم قال رحمه الله ما يقال عند نزول الغيث، أي ما يقوله المسلم عندما ينزل المطر فترتوي الأرض ويعم الخير وتحصل البركة، فإذا نزل المطر ما الذي يقول المسلم؟ هذه نعمة، نعمة تفضل الله عز وجل بها على عباده وأكرمهم بها، فالمسلم يضيف النعمة إلى المنعم، يضيف النعمة إلى المنعم والمتفضل. ولهذا إذا نزل المطر من السنة أن يقول المسلم: مطرنا بفضل الله ورحمته، أي أن هذا المطر الذي نزل والخير الذي عم هو من فضل الله علينا ورحمته، فيضيف النعمة إلى المنعم تبارك وتعالى. أورد رحمه الله حديث زيد بن خالد الجهني وهو في الصحيحين، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يعني الفجر بالحديبية. الحديبية منطقة معروفة قبل مكة، في إثر سماء كانت من الليل، يعني عقب السماء يعني عقب مطر كان بالليل، نزل عليهم مطر في تلك الليلة، ففي صبيحة تلك الليلة التي نزل فيها المطر لما صلى بهم عليه الصلاة والسلام وانصرف من الصلاة أقبل على الناس، أقبل عليهم بوجهه فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أي الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. هذا الحديث دل على أن المؤمن من السنة أن يقول إذا نزل المطر هذه الكلمة: مطرنا بفضل الله ورحمته، وهي إسناد للنعمة إلى المنعم، وهذا من الشكر، من شكر النعمة أن تضيفها إلى المنعم وأن تتحدث بهذه النعمة التي أنعم الله بها عليك وتضيفها إليه. مطرنا أي هذا المطر الذي نزل هو من فضل الله ورحمته، فهذا تحدث بنعمة الله وهو من شكر الله تبارك وتعالى على نعمته، فيها معرفة القلب بأن هذه النعمة من الله، وفيه إضافتها إلى الله والتحدث بها في اللسان، وهذا كله من شكر النعمة: مطرنا بفضل الله ورحمته. من يقول ذلك الذي يسند النعمة إلى المنعم قال: فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. النوء قال النجم إذا مال للغروب أو سقوط النجم في المغرب مع الفجر وطلوع آخر يقابله من ساعته في المشرق، فهذه الأنواء. فالذي يقول مطرنا بنوء كذا وكذا لا يخلو من أحد من إحدى حالتين، إما أن يعتقد أن النوء هو المؤثر بنفسه وهو الذي بنفسه أنزل هذا المطر، وأن نزول المطر إليه ويعتقد فيه هذا الاعتقاد، فإذا كان يعتقد في النوء ذلك أنه هو الذي ينزل المطر ابتداء ويضيف إليه إنزال المطر ويعتقد أنه منه وليس من الله، فهذا كفر ناقل من الملة، هذا كفر ناقل من الملة. وأما إذا كان يعتقد، هذه الحالة الثانية، يعتقد أن الذي أنزل المطر هو الله تبارك وتعالى، لكنه يذكر النوء على اعتبار أنه سبب جعله الله تبارك وتعالى لنزول المطر، فيقول مطرنا بنوء كذا، لا أن النوء هو الذي أوجد المطر ابتداء، وإنما لأن النوء سبب بمشيئة الله في وجود المطر، هذه الحالة الثانية. فإذا كان كذلك فهذا كفر نعمة، لأن النعمة لا تضاف إلى السبب وإنما تضاف للمنعم، للمنعم. قال الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فالنعمة تضاف إلى المنعم والمتفضل سبحانه وتعالى. نعم. قال أنس رضي الله عنه دخل رجل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع ومن بنيان ولا دار. فطلعت من ورائه سحابة فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس تبتى. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. ثم أورد رحمه الله حديث أنس وهو في الصحيحين أيضا، قال دخل رجل إلى المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، يعني وقت الخطبة والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا، يعني بسبب تأخر الأمطار فهلكت الأموال، هلكت الماشية وهلك الزرع وانقطعت بنا يعني السبل إلى معالجة هذا الأمر، فادعوا الله أن يغيثنا أن ينزل علينا الغيث. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فسأل الله تبارك وتعالى الغيث. قال أنس راوي الحديث والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني وقت مجيء ذلك الرجل كانت السماء صحو ما فيها سحاب ولا فيها قزعة، ما فيها قطع صغيرة من السحاب، صحو تماما كانت صحو ما يقول كان فيها لا سحاب ولا قزعة أيضا ولا قطعة صغيرة من السحاب. وما بيننا وبين سلع وما بيننا وبين سلع من بنيان، سلع جبل معروف في المدينة، يقول ليس بيننا وبينه بنيان نشاهده ونراه، نرى الجبل وهو في الجهة الغربية الشمالية من المدينة، فيقول نرى هذا الجبل وليس بيننا وبينه بنيان، فطلعت من ورائه سحابة، يعني جاءت من وراء الجبل سحابة على إثر هذا الدعاء، فلما توسطت السماء يعني صارت في وسط السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوع كامل ما رأوا الشمس أسبوعا كاملا، المراد بقوله سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، في الجمعة القادمة، هناك في الجمعة الأولى جاء يستسقي والآن جاء يستصحي، يطلب الصحو، الماء كثر والمطر عم، فجاء يطلب الاستصحاء، فقال نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسك عنا هذه السحابة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، يعني هذا المطر اجعله حوالينا وليس علينا، اللهم على الآكام، جمع أكم وهو الروابي الأماكن المرتفعة، على الآكام والضراب الجبال الصغيرة وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس، انقلعت السحابة وخرجنا يعني بعد صلاة الجمعة نمشي في الشمس. نعم. في رؤية الهلال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمر والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. ثم قال رحمه الله في رؤية الهلال، أي فيما يقال عند رؤية الهلال، والهلال بزوغه في أول الشهر يهل على الناس في أول الشهر، فما الذي يقوله المسلم في عند رؤية الهلال وهو في أول كل شهر يهل، فما الذي يقوله المسلم عند رؤية الهلال؟ أورد رحمه الله هذا الحديث وهو في سنن الدارمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال الله أكبر، يكبر، وهذا التكبير تعظيما لله تبارك وتعالى، ومن عظمته تبارك وتعالى هذا الهلال الذي يخرج بهذا الانتظام وبهذه الدقة في أول كل شهر بتسخير الله تبارك وتعالى وتدبيره سبحانه وتعالى، فخروج الهلال يذكر الإنسان بعظمة الله، فيقول الله أكبر، يكبر، ثم يدعو اللهم أهله، يعني هذا الهلال الذي لهذا الشهر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. الأمن ضد الخوف، يعني أهله علينا بالأمن والطمأنينة والراحة والبعد عن الخوف بالأمن، والإيمان بك والقيام بعبادتك وطاعتك وامتثال أمرك، أهله علينا بالأمن والإيمان. والسلامة والإسلام، السلامة من الشرور والآفات والأضرار والأخطار، والإسلام أي الاستسلام لك بالطاعة والعبادة والخضوع، وفيه الجمع بين الإيمان والإسلام، وإذا ذكر معا فالإيمان للاعتقاد الباطن والإسلام للعمل الظاهر، فيعني معنى ذلك أهله علينا ونحن على الإيمان الصحيح والاعتقاد السليم، وأيضا على العمل والطاعة والعبادة والجد في عبادتك، والتوفيق لما تحب وترضى، بأن توفقنا فيه لكل خير تحبه وترضاه. ربنا وربك، ربنا وربك الله، يعني ربنا ورب هذا الهلال الذي أهل هو الله تبارك وتعالى، فهو الذي يدبر شؤوننا ويتصرف في أمورنا ويقضي فينا تبارك وتعالى بما يشاء. فهذا الدعاء من أوله إلى آخره تعظيم لله وتمجيد وثناء عليه سبحانه وتعالى، ودعاء له أن يكتب للناس في هذا الشهر الذي هل هلاله الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ويرضى. فهذه دعوة تقال في أول كل شهر، ليست خاصة بشهر دون شهر، وإنما في أول كل شهر إذا رأى المسلم الهلال، إذا رأى الهلال في أول الشهر يقول الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله.